ما معنى الثواب والعذاب؟ الثواب هو الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الآخرة مما يسره، وأما العذاب يرحمك الله فهو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك. الفضيحة يوم القيامة من أنواع العذاب، يعني إذا نودي يوم القيامة فلان ابن فلان فعل في يوم كذا كذا وكذا من الحرام، مجرد هذا يكون تعذيبا له، هذه فضيحة. الفضيحة في الدنيا أهون من الفضيحة في الآخرة، لأن الفضيحة في الآخرة تكون على رؤوس الناس، رؤوس الأشهاد. لكن ورد أيضا أن الله يستر على بعض المؤمنين، يستر عليهم كما ستر عليهم في الدنيا يستر عليهم في الآخرة، يكون سبب ذلك بعض الطاعات، يكون سبب ذلك أنهم كان عندهم معاصي كبائر لكن يستر عليهم، قد يكون يغفر لهم بسبب بعض الطاعات، مثل ما قال الشيخ رضي الله عنه من كم سنة، تذكر لما قال من درس درسا واحدا أو درسين في الأسبوع في العقيدة الله يغفر له، لو كان وقع في بعض الزلات، تذكروا من شي 5 سنين كان قال الشيخ أنه من درس درسا واحدا في الأسبوع بالعقيدة أو درسين يغفر له بعض الزلات. قالوا له مولانا كبائر؟ قال كيف لا، هذا شو عم بيحكي الشيخ؟ عم بيحكي عن الكبائر، تكلم عن الميزان، يجب الإيمان بالميزان وهو جرم كبير له قصبة وكفتان يوزن عليه الأعمال. قال تعالى والوزن يومئذ الحق. فالكافر ليس له حسنات يوم القيامة، إنما توضع سيئاته في كفة من الكفتين، وأما المؤمن فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة في الكفة الأخرى. فإن رجحت حسناته على سيئاته يدخل الجنة من غير عذاب. إن ثقلت حسناته، كانت أثقل، هذا معنى رجحت، كانت في الميزان أثقل، وإن رجحت سيئاته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة بعد ذلك. أو الذي يوزن هي صحف الأعمال، على قول الصحف التي كتبت فيها الحسنات والصحف التي كتبت فيها السيئات، هذه التي توزن. وقال بعض العلماء الله يخلق من الأعمال أجراما أجساما، للطاعات أجسام والسيئات أجسام، فتوزن، هذا على قول بعض العلماء. والذي يزن الأعمال، الذي يكون قائم على الميزان، هما الملكان جبريل وميكائيل عليهما السلام. لابد لبعض عصاة المسلمين أن يعذبهم الله تعالى، لقول النبي عليه السلام ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن ذرة من إيمان. رواه البخاري في صحيحه عن أنس. لثبوت بعض الأحاديث فيها الإخبار أن النبي يقول أن بعض عصاة المسلمين سيدخلون النار وسيخرجون منها، فلا يجوز بعد ذلك لقائل أن يقول لن يدخل النار أحد من المسلمين، هذا تكذيب للنبي. النبي يقول أن بعض عصاة المسلمين سيدخلون النار، تبهنا. وأما إن تساوت حسناته، أي للمؤمن، مع سيئاته، يدخل الجنة أيضا من غير سابق عذاب، بعد انتظار وقت عند سور الجنة، ويكون في مرتبة أقل من الذي رجحت حسناته على سيئاته. وهؤلاء هم أهل الأعراف الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، قال تعالى وعلى الأعراف رجال، نعم سورة الأعراف، على الأعراف هؤلاء الذين استوت حسناتهم مع سيئاتهم. قال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ما معنى فأمه هاوية؟ أمه أي مأواه جهنم، مش مثل ما قالوا القاديانية أم الكافر جهنم. عم شوف من لا استنتاج باطل يؤدي إلى كفر. استنتجوا قالوا إذا جهنم أم للكافر والأم ترحم ابنها تشفق عليه فإذا لن تتركه يتعذب فيها أبدا، قال فسيخرج منها وتنطفئ. ثم يهب ريح الصبا فيها، قال بصير فيها ريح الصبا، هذا ريح الصبا من شمه يفرح. قال يهب فيها وهي خاوية فاضي ما فيها حدا، يدخل فيها ريح الصبا بين أبوابه. هذا من الكفر لأنه تكذيب للقرآن والسنة الصحيحة الثابتة والإجماع. هذا تحريف لمعاني القرآن، يعني بسموه تفسير على زعمهم. تكلم عن النار، يجب الإيمان بالنار أي جهنم وبأنها مخلوقة الآن. قال تعالى أعدت للكافرين وهي أقوى وأشد نار خلقها الله ومركزها تحت الأرض السابعة. الدليل أن النار تحت الأرض السابعة قول أبي عبد الله الحاكم في المستدرك، وقد قدمت الرواية الصحيحة أن جهنم تحت الأرض السابعة، والرواية التي عناها الحاكم هي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فأما النار فإنها تحت السابعة وهي باقية إلى ما لا نهاية له. ويكفر من قال إنها تفنى وتنتهي وأن أهلها الكفار يدخلون بعد ذلك إلى الجنة لتكذيبه صريح القرآن. قال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. سواء قال الذي يقول بفناء جهنم، سواء قال يخرجون منها ويدخلون الجنة أو قال يخرجون منها ولا يدخلون الجنة لكن يخلصون منها، أو قال يموتون فيرتاحون من عذابها، أو قال يبقون فيها لكن ينقلب العذاب عليهم إلى نعيم، فلو قيل لهم اخرجوا منها لا يخرجون، كل هذا تكذيب للدين، كل هذا كفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. رواه الترمذي في الجامع الصحيح. وقال كعب الأحبار وهو تابعي التقى بسيدنا عمر رضي الله عنه والذي نفس كعب بيده لو كنت بالمشرق والنار بالمغرب ثم كشف عنها لخرج دماغك من منخريك من شدة حرها. نقله القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. المسلم الذي يدخل جهنم لا يتخطى الدركة الأولى من النار. من أسماء جهنم لظى، الحطمة، السعير، سقر، الجحيم والهاوية. تكلم عن الصراط. الصراط هو جسر يمد على ظهر جهنم يرده الناس، أحد طرفيه في الأرض المبدلة. قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، فهذه الأرض تدك وتتبدل بغيرها والناس يكونون في ظلمة عند الصراط. فإذا مهمة الأرض لما يقال تتبدل يوم تبدل الأرض غير الأرض، الله يفني هذه ويخلق محل مكان هذه غيرها بصفات أخرى، ليس كما قيل في الماضي تبقى عينها وتتغير أوصافها، لا، هذه تفنى ويخلق الله مكانها غيرها. تبهنا؟ الصراط هو جسر يمد على ظهر جهنم يريده الناس أحد طرفيه في الأرض المبدلة والطرف الآخر فيما يلي الجنة بعد النار، فيمر الناس فيما يحاذي الصراط. لما قال عن الصراط أحد طرفيه في الأرض المبدلة، وقلنا الأرض المبدلة مكانها مكان هذه الأرض، ونحن بنعرف أن الجنة مكانها فوق السماء السابعة تحت العرش، فهي إذن فوق بالنسبة لهذه الأرض، فالجسر أحد طرفيه في هذه في الأرض المبدلة حيث الأرض هنا مكانها، والطرف الثاني من الصراط الجسر يكون قريب من الجنة، ليس على باب الجنة تماما فورا بمجرد أنه قطعوا الصراط فصاروا بالجنة، لا، هو لما قال فيما يلي الجنة معناه قريب منها، لأنه على قول بعض العلماء الحوض الذي يشرب منه المسلمون قبل دخولهم الجنة يكون بعد الصراط، والحوض حجمه كبير فيحتاج إلى مساحة، والحوض ليس في الجنة، الحوض خارج الجنة، وبعد الصراط إذا في مكان، إذن الطرف الثاني من الصراط هو فيما يحاذي الجنة قريب منها. فإذا كيف بده يكون شكله للصراط؟ فيما مضى قالوا بيكون 1000 سنة طلوع وألف سنة ضغري وبيرجع 1000 سنة نزول أو طلوع، لا، ما هيك الشيخ قال، أشار بيده لما سئل عن شكل الجسر عن شكل الصراط كيف يكون، قال هكذا يكون ممدودا من الأسفل إلى الأعلى من الأرض المبدلة إلى الجنة إلى قريب الجنة، فهكذا يكون شكله. وورد في صفته أنه ضحض مزلة، ضحض يعني أملس، وورد أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة أو الشعرة، كما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وليس المراد ظاهره، وإنما المراد أن خطره عظيم، وورد في الصحيح أنه تجري بهم أعمالهم. أدق من الشعر أحد من السيف ليس على الحقيقة حسا، لا، إنما معنى هو كذا، وجسر كبير ضخم عريض وطويل، لكنه من خطورته كأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، لأنه تزل عليه الأقدام يوم القيامة كثير من الناس، لأن أقدام كثير من الناس تنزلق عنه فيقعون في نار جهنم، لذلك خطره شديد، والناس فيه يمرون عليه أقسام، الأتقياء والأولياء والأنبياء كالبرق بسرعة بلحظة، يعني منهم من يكون كالخيل، منهم كالبرق، منهم ويسعى النور بين يديه على الصراط على حسب أعمالهم الصالحة، منهم أول من يطأ عليه يقعون في جهنم كالكفار، منهم من المسلمين العصاة يحبو حبوا عليه، يعني يكون بطيء يأتي ليقع ثم ترده كلاليب على الجسر فترجعه فيحبو حبوا، وهكذا، وبعض عصاة المسلمين يقعون في جهنم يسقطون فيها. والمؤمنون حينئذ قسم منهم لا يدوسون الصراط إنما يمرون في هوائه طائرين، وهم الأتقياء والأولياء والأنبياء، ومن شاء الله لهم كالشهداء ونحو ذلك. ومنهم من يدوسونه، ثم هؤلاء قسم منهم يوقعون فيها، وقسم ينجيهم الله فيخلصون منها، وأما الكفار فكلهم يتساقطون فيها، قال تعالى وإن منكم إلا واردها ليس من شرط الورود الدخول كما تعلمون والورود نوعان ورود مرور في هوائها وورود دخول هاء الضمير في قوله تعالى واردها عائد إلى جهنم وإن منكم إلا سيرد جهنم كيف يردها إما بدخوله فيها لمن للكفار كلهم ولبعض عصاة المسلمين يدخلونها فيصدق عليهم أنهم وردوها بالدخول وقسم من الناس يمرون من فوقها عبر الصراط فيصدق عليهم أنهم وردوها فكلمة ورود جهنم ليس معناه دخول فقط كلمة ورود غير كلمة دخول ليش ذكرت الآية دليلا على الصراط لأن الذين لا يدخلونها كيف يصدق عليهم أنهم وردوا جهنم من فوقها عبر هذا هو يقال في لغة العرب عمن مر من فوق نهر على جسر مثلا وردت ماء دجلة أي عبرت من فوق الماء وليس شرطا دخلت فيه هذا لغة معروف عند العرب أي يقال مثلا وردت ماء دجلة ليس معناه أنه لا بد أنه دخل فيه ونزل في الماء واغتسل لا وردته على معنى أنه مر من فوقه فليس من شرط الورود دائما الدخول